أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة حديث الذكر بعد الفراغ من الأكل؟ الحمد لله الذي أطعمني، هذا إلى آخر الحديث. نعم، أما ما يتعلق بما يقال بعد الأكل فلا شك يتأكد في حق الآكل والشارب أن يحمد الله عز وجل بعد أكله وشربه. وفي الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، أو إذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وإذا زاد ما جاء من الأحاديث الصحيحة فيما يقال بعد الأكل فهذا لا شك أنه حسن ومطلوب. ومن ذلك حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أو يقول ما جاء في الحديث الصحيح الآخر: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا.